بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين. وبعد، حديثنا موصول بتوفيق الله سبحانه وتعالى حول القراءة في موطئ الإمام مالك رحمه الله تعالى. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. وبعد، قال الإمام مالك رحمه الله: باب الأمر بالرفق بالمملوك. قال: أخبرنا أبو مصعب قال: حدثنا مالك أنه بلغه أن أبا هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: للمملوك طعامه وكسوته بالمعروف، ولا يكلف من العمل إلا ما يطيق. قال: أخبرنا أبو مصعب قال: حدثنا مالك أنه بلغه عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه كان يذهب إلى العوالي كل يوم سبت، فإذا وجد عبدا في عمل لا يطيقه وضع عنه منه. قال: أخبرنا أبو مصعب قال: حدثنا مالك عن عمه أبي سهيل، عن عمه أبي سهيل بن مالك عن أبيه أنه سمع عثمان بن عفان وهو يخطب يقول: لا تكلفوا الأمة غير ذات الصنعة الكسبة، فإنكم متى كلفتموها الكسبة كسبت بفرجها، ولا تكلفوا الصغير الكسبة، فإنه إذا لم يجد شيئا سرق. وعفوا إذا أعفكم الله، وعفوا إذ أعفكم الله، وعليكم من المطاعم بما طاب منها. نعم، هذا في الأمر بالرفق بالمملوك لأنه ضعيف، وإذا كان الله سبحانه وتعالى قد جعلهم تحت أيديكم فلا تكلفوهم ما لا يطيقون، كما جاء في الصحيحين من حديث أبي ذر رضي الله عنه أنه قد لقيه رجل فوجد عليه حلة وعلى غلامه حلة، فسأله عن ذلك: على ما تلبس غلامك مثل ما تلبس؟ فقال: لقد عيرت رجلا في الجاهلية بأمه. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لقد عيرت رجلا بأمه. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: أعيرته بأمه؟ إنك امرؤ فيك جاهلية، إخوانكم خوالكم يعني خدام عندكم جعلهم الله تحت أيديكم، فمن كان أخوه تحت يده فليطعمهم ما يطعم وليلبسهم ما يلبس، ولا تكلفوا ما لا يطيقون، فإذا كلفتموهم فأعينوهم. فالإسلام راعى المعاملة الحسنة والرحمة مع العبد ومع المرأة ومع الخادم وغير هؤلاء، وهذا من محاسن الإسلام العظيمة في الرحمة بالخلق حتى مع الضعفاء والمساكين. نعم. قال رحمه الله: باب ما جاء في أمر المملوك وهيئته. قال: أخبرنا أبو مصعب قال: حدثنا مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن العبد إذا نصح لسيده وأحسن عبادة الله فله أجره مرتين. قال: أخبرنا أبو مصعب قال: حدثنا مالك أنه بلغه أن أمة كانت لعبيد الله بن عمر، رآها عمر بن الخطاب وقد تهيأت بهيئة الحرائر، فدخل على ابنته حفصة فقال: ألم أرى جارية أخيك تجوس الناس وقد تهيأت بهيئة الحرائر؟ وأنكر ذلك عمر. نعم. ففي الحديث الأول إشارة إلى نصح العبد لسيده، أي القيام بحقه، كما أن الإسلام أمر السيد أن يراعي الحق في المملوك، فكذلك أمر المملوك بالإحسان إلى السيد، ومن ذلك أنه إذا أحسن إليه ونصح له فإن له الأجر مرتين. فمضاعفة الأجر حث لهذا المملوك أن يتقي الله سبحانه وتعالى في سيده، وهذا يدل على تكافؤ النصح وتكافؤ الأحكام في هذه الشريعة المباركة. فبينما يأمر الزوج بالإحسان إلى زوجته يأمر الزوجة أيضا بالإحسان إلى زوجه، وبينما يأمر الابن ببر والديه يأمر الوالدين كذلك بتقوى الله عز وجل في أولادهم، وكذلك يأمر السيد بتقوى الله عز وجل في مملوكه يأمر مملوكه أيضا بتقوى الله عز وجل في سيده، فيحصل بذلك التكافؤ بين الأمرين. كذلك الحديث الثاني يدل على أن الأمة ليست كالحرة في لباسها، فإن الأمة لها علامة والحرة لها علامة، بحيث تتميز الأمة عن الحرة. نعم. وجاء في أحد الأوجه في تفسير قوله تبارك وتعالى: يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن ذلك أدنى أن يعرفن فلا يؤذين. يعني أن تتزي المرأة الحرة بحجابها حتى لا يظن أنها أمة بتبذلها فيعتدى عليها، أي يعتدى عليها بمعنى أنها تؤذى كما قد يقع التهاون مع الأمة، فلتلبس الحرة حجابها حتى تتميز عن الأمة. نعم. فكانت الإماء يكشفن الوجوه، فلا تلبس الأمة حجابها كما تلبس الحرة. نعم. قال رحمه الله: باب ما يكره من الكلام. قال: أخبرنا أبو مصعب قال حدثنا مالك عن عبد الله بن دينار عن ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أيما رجل قال لأخيه يا كافر فقد باء بها أحدهما. قال: أخبرنا أبو مصعب قال حدثنا مالك عن سهيل بن أبي صالح عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا سمعت الرجل يقول هلك الناس فهو أهلكهم. قال: أخبرنا أبو مصعب قال حدثنا مالك عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا يقول أحدكم يا خيبة الدهر فإن الله تبارك وتعالى هو الدهر. نعم. هذا ما يكره من الكلام. أما الحديث الأول فقوله صلى الله عليه وسلم: أيما رجل قال لأخي يا كافر فقد باء بها أحدهما، أي باء بهذا الوصف، إما أن يكون كافرا حقا وإلا حارت عليه ورجعت عليه كما جاء في الحديث الآخر. فهل هو كافر؟ كيف تقول له يا كافر؟ هل هو كافر؟ إن لم يكن كافر حارت عليك، أي عادت عليك فكنت أنت الكافر. لكن هذا من باب الوعيد، وليس أنه يكون كافرا الكفر المخرج من الملة، وإنما يكون هذا من باب التشديد له وعليه، فيكون قد ارتكب إثما عظيما وقد أتى بمعصية هي كفر، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: سباب المسلم فسوق وقتاله كفر. إذن لا بد أن يوصف أحدكم بهذا الوصف، إما أن يكون الذي تقول عنه هو موصوف بهذه الصفة وإلا كنت أنت موصوفا بهذه الصفة. لكن ليس معنى ذلك أنك تكون أنت موصوفا بهذه الصفة أنك تكون هنا كافرا كفرا مخرجا من الملة أبدا، وإنما تستحق هذا الوصف الذي هو كفر دون كفر، إلا إذا كنت تكفر أخاك مستحلا ذلك. فلو كفرته مستحلا ذلك وكفرت المسلمين وحكمت عليهم بهذا ورأيت أن هذا الذي يظهره ليس هو الإسلام وكفرته رغم ما يظهر من الإسلام، فأنت أصلا كافر بهذا الإسلام. لما تقول واحد يأتي بالشهادتين يكون كافرا، كيف يكون كافرا؟ بخلاف المسائل التي تكون فيها التأويل. لكن إن أتيت إلى متفق عليه، إلى معلوم بالضرورة فكفرته وهو يأتي بذلك، فيكون بذلك قد كذبت ما جعله الله سبحانه وتعالى شرطا في الإسلام، فأنت كذبت بهذا الشرط فتكون مكذبا بالقرآن وتكون مكذبا بالسنة، بخلاف من يكفر تأويلا مثل تكفير الخوارج المسلمين. ولهذا تنازع أهل العلم في الخوارج هل هم كفار كفرا مخرجا من الملة أم لا، على قولين ذهبت الجماهير إلى أنهم ليسوا كفارا الكفر المخرج من الملة، وإنما هو الكفر دون الكفر. يبقى إذن قوله صلى الله عليه وسلم فقد باء بأحدهما، وفي الحديث الآخر فقد حارت عليه، فهذا من باب الوعيد، وأنه يستحق بذلك أن يكون كافرا، لكن الكفر الذي هو دون الكفر، الكفر الذي هو كفرا غير مخرج من الملة، ولكن هذا من باب التشديد عليه. والحديث الثاني أيضا فيه كراهة قول الرجل هلك الناس، فمن قال هلك الناس فهو أهلكهم، وأيضا هذا وعيد، لا تقل هلك الناس فإن الخير في الناس إلى آخر رجل مؤمن على وجه الأرض. قال صلى الله عليه وسلم لا تزال طائفة من أمتي ظاهرة عن الحق لا يضر من خلفهم ولا من خذلهم حتى يأتي أمر الله. نعم. وكذلك قول يا خيبة الدهر، فإن الله والدهر الذي يسب الأيام ويسب الليالي ويسب الزمن، إن الله عز وجل هو الذي يقلب الليل والنهار، وإن الله عز وجل هو الذي يتصرف في الأمور، هذا معنى فإن الله هو الدهر، أي بيده أمور الدهر يقلبها كيف يشاء، وليس أن الدهر من أسمائه سبحانه وتعالى، فليس الدهر من أسماء الله عز وجل، ولكن المعنى أمر الدهر بيده سبحانه وتعالى يقلبه كيف يشاء. فهذا الحديث يساوي لا تسب الدهر فأنا الدهر. نعم، هذه كلمات تكره، وليست الكراهة هنا كراهة التنزيه، وإنما الكراهة هنا هي كراهة التحريم. نعم. قال رحمه الله باب ما يؤمر من التحفظ. قال أخبرنا أبو مصعب قال حدثنا مالك عن محمد بن عمرو بن علقمة عن أبيه عن بلال بن الحارث المزني أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن الرجل لا يتكلم بالكلمة من رضوان الله ما كان يظن أن تبلغ به ما بلغت، يكتب الله له بها رضوانه إلى يوم يلقاه، وإن الرجل لا يتكلم بالكلمة من سخط الله ما كان يظن أن تبلغ ما بلغت به، يكتب الله له بها سخطه إلى يوم يلقاه. قال أخبرنا أبو مصعب قال حدثنا مالك عن عبد الله بن دينار أن أبا صالح السمان قال إن أبا هريرة قال إن الرجل لا يتكلم بالكلمة ما يلقي لها بالا يهوي بها في نار جهنم، وإن الرجل لا يتكلم بالكلمة ما يلقي لها بالا يرفعه الله بها في الجنة. نعم. قال رحمه الله باب ما يكره من الكلام بغير ذكر الله. قال أخبرنا أبو مصعب قال حدثنا مالك عن زيد بن أسلم عن عبد الله بن عمر قال قدم رجلان من المشرق فخطبا فعجب الناس لبيانهما، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن من البيان لسحرا أو إن بعض البيان لسحر. قال أخبرنا أبو مصعب قال حدثنا مالك أنه بلغه أن عيسى بن مريم عليه السلام كان يقول لا تكثروا الكلام بغير ذكر الله فتقسو قلوبكم، فإن القلب القاسي بعيد من الله ولكن لا تعلمون، ولا تنظروا في ذنوب الناس كأنكم أرباب وانظروا فيها كأنكم عبيد، فإنما الناس مبتلا ومعافى، فارحموا أهل البلاء واحمدوا الله على العافية. نعم. قال أخبرنا أبو مصعب قال حدثنا مالك أنه بلغه أن عائشة أم المؤمنين كانت ترسل إلى بعض أهلها بعد العتمة فتقول ألا تريح الكتاب. نعم، فهذا فيه إشارة إلى أن الإنسان لا يتهاون باللسان فإنه خطير، وإنما يكب الناس في النار على مناخيرهم وعلى وجوههم بحصائد ألسنتهم، لهذا فإن الكلام بغير ذكر الله عز وجل يقسي القلب، فالإنسان يحرص على ما يتكلم به. وكلمة عائشة هنا كلمة جليلة، قالت ألا تريح الكتاب، فإن الكتاب يكتبون كل شيء، قال سبحانه وتعالى ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد، فإن الكتاب يكتبون كل شيء عن الإنسان، فعليه قالت ألا تريح الكتاب، يعني هذا إنكار عليهم، وليس في هذا إشارة إلى أن الكتاب يتعبون من كثرة الكتاب، فهذه مهمتهم، وأن عليهم حافظين كراما كاتبيه، ولكن هي تحذر هؤلاء من كثرة الكلام. ألا تريح الكتاب، يعني لا تتكلموا كثيرا فيحصل كتابة كل شيء، فالإشارة هنا إلى الكتاب، إلى كتابة كل شيء، فاتقوا الله في اللسان. نعم. لا سيما وان الرجل يتكلم بالكلمة لا يلقي لها بالا، فيهوي من سخط الله فيهوي بها في قعر جهنم 70 خريف الكلمة الواحد. أليس الكفر كلمة؟ أليس الطعن في أعراض المسلمين كلمة؟ أليس القذف كلمة يجلد عليها الإنسان 80 جلدة؟ ليست الكلمة سهلة، ولهذا الذي يستهين بالكلمة تأتيه الجملة، والذي يستهين بالجملة تأتيه الجمل، والإنسان ينبغي أن يكون حريصا على اللسان. ولهذا قال الحافظ النووي رحمه الله تعالى في رياض الصالحين كلاما معناه ينبغي العبد إذا أراد أن يتكلم أن ينظر فيما يتكلم به، فإن وجد خيرا تكلم به أو شرا أمسك عنه، فإذا استوى الأمران خير وشر فإنه يصمت، فإن السلامة لا يعدلها شيء. يبقى أنت لا تتكلم إلا بالخير، وهذا يؤيده قوله صلى الله عليه وسلم من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت، إما أن تقول الخير وإما أن تصمت. نعم. قال رحمه الله: باب ما يخاف من اللسان. قال: أخبرنا أبو مصعب قال: حدثنا مالك عن زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من وقاه الله شر 2 ولج الجنة. فقال رجل: يا رسول الله ألا تخبرنا؟ فسكت رسول الله، ثم عاد الله صلى الله عليه وسلم فقال مثل مقالته الأولى. فقال الرجل: ألا تخبرنا يا رسول الله؟ فسكت رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم عاد رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال مثل مقالته الأولى. فذهب الرجل ليتكلم فأسكته رجل إلى جنبه، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من وقاه الله شر 2 ولج الجنة، ما بين لحييه وما بين رجليه، ما بين لحييه وما بين رجليه. قال: أخبرنا أبو مصعب قال: حدثنا مالك عن زيد بن أسلم عن أبيه أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه دخل على أبي بكر الصديق رضي الله عنه وهو يجبذ لسانه، فقال عمر: مه، غفر الله لك. فقال أبو بكر: إن هذا أوردني الموارد. قال: أخبرنا هذا أوردني الموارد، وهذا الصديق رضي الله عنه، فكيف بنا؟ لسان الصديق أورد الموارد، فكيف بنا؟ فهذا دليل على أن الإنسان كلما كان أعظم تقوى الله عز وجل كلما كان أعظم محاسبة اللسان. ومعلوم أنه لا يستهين بحصائد هذه الألسن إلا من خف إيمانه، أما من راقب ربه وخاف وعلم أنه محاسب على الكلمة قل كلامه إلا فيما يرضي الله سبحانه وتعالى وفيما يقرب من الله عز وجل. نعم. قال: أخبرنا أبو، ولهذا شدد النبي في أمر اللسان بالذات، لأن معاصيه سهلة، أسهل عضو تأتي بالمعاصي به، ولأن معاصيه يجري عليها المخرج من الملة والذي دون ذلك، ففيه كل شيء. فبلسانك تنطق الكفر وما دون الكفر بالقليل ومن الكبائر، وما دون الكبائر وهي الصغائر، تنطق بالبدعة، تنطق بالمكروه، كل المعاصي موجودة بدرجتها على اللسان، كما أن الطاعات موجودة أيضا بدرجتها على اللسان، فالتوحيد والسنة وكذا كل هذا أيضا موجود على اللسان. إذن اللسان أمره خطير، ولهذا قال النبي: من ضمن لي ما بين لحييه، واللحيان الفكان في جانبي الأنف في جانبي الفم، وما بينهما هو اللسان، هو اللسان، ولذلك سميت هذه لحية، الشعر النابت هنا لحية لأنه ينبت على اللحيين. فمن ضمن ما بين لحييه أضمن له الجنة. يا الله، لكن من الذي يضمن ما بين لحييه؟ من هو الذي يضمن هذا؟ الأمر صعب، ليس سهلا يا إخوان، وكلنا يجاهد نفسه على اللسان، لكن منا المقل والمستكثر من الذنوب والمعاصي، نسأل الله العافية. نعم. الغيبة والنميمة والكذب وشهادة الزور، كل هذه إنما هي من نتاج اللسان. نعم. قال أخبرنا أبو مصعب قال حدثنا مالك عن يحيى بن سعيد أنه سمعه يقول قال أبو بكر الصديق رضي الله عنه أي أرض تقلني وأي سماء تظلني إذا قلت على الله ما لا أعلم. قال أخبرنا أبو مصعب قال حدثنا مالك أنه بلغه أن القاسم بن محمد قال ما نعلم كثيرا مما يسألون عنه ولأن يعيش المرء جاهلا إلا أنه يعلم ما افترض الله عليه خير له من أن يقول على الله بما لا يعلم. الله نعم. قال رحمه الله باب ما يكره من تناجي اثنين دون الثالث. قال أخبرنا أبو مصعب قال حدثنا مالك عن عبد الله بن دينار قال كنت أنا وعبد الله بن عمر عند دار خالد بن عقبة التي بالسوق فجاء رجل يريد أن يناجيه وليس مع عبد الله بن عمر أحد وليس مع عبد الله بن عمر أحد غيري وغير الرجل الذي يريد أن يناجيه فدعا عبد الله بن عمر رجلا حتى كنا أربعة فقال لي وللرجل الذي دعا استأخرا فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا يتناجى اثنان دون واحد. قال أخبرنا أبو مصعب قال حدثنا مالك عن نافع لأن ذلك فسره النبي صلى الله عليه وسلم وبين علته في حديث آخر من أجل أن يحزنه لأنه إذا تناجى اثنان دون آخر وهما ثلاثة فإن الشيطان يوقع في نفسه أنهما إنما يتكلمان عنه وهذا أيضا لو كان في مئة فتناجى 99 دون الواحد فإنه يظن أنهم إنما يتناجون عليه أما إذا كثر العدد تناجى اثنان وباقي اثنان تناجى ثلاثة وباقي ثلاثة فإن ذلك لا يضر وهذا ليس يدخل في النهي إنما أن يتناجى المجموع دون واحد هذا هو الذي يدخل في النهي لكن لو تناجوا دون اثنين دون ثلاثة دون أربعة فلا شيء. نعم. عبد الله بن عمر لأن العلة هنا انتفت. نعم. عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا كان ثلاثة فلا يتناجى اثنان دون واحد. قال أخبرنا أبو مصعب قال حدثنا مالك عن الوليد بن عبد الله بن صياد أن المطلب ابن عبد الله بن حنطب أخبره أن رجلا سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم ما الغيبة فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أن تذكر من المرء ما يكره أن يسمع. قال يا رسول الله فإن كان حقا قال إذا قلت باطلا فذلك البهتان. يعني إذا وإذا كان حقا فهو حرام وإن كان باطلا فذاك البهتان كما جاء في الحديث الآخر إن كان فيما تقول فقد اغتبت ولم يكن فيما تقول فقد بهت. بدل هذا على التحريم إلا بمصوغ شرعي. وما هو المصوغ الشرعي؟ كأن يكون رجلا من أهل الأهواء وأنت تحذر الناس منه كما ذكروا أئمة أهل البدع وكما حذروا من أهل البدع. كذلك ما يكون من الرواة هذا كذاب هذا يضع الحديث هذا سيء الحفظ هذا يهم هذا كذا هذا كذا فإن العلماء يذكرون ذلك في كتب الجرح والتعديل والأمم مجمعة على هذا لأن هذا مصلحة للمسلمين ولأن هذا ذب عن الشريعة ولأن هذا صيانة للشريعة لهذا لا يدخل في الغيبة التحذير من أهل الأهواء لا يدخل في الغيبة ذكر مراتب الرواة الكاذب منهم والصادق الثقة لا يدخل فيها ما كان من باب النصيحة كان رجلا يريد أن يتزوج امرأة وأنت تعلم حاله وأنها لا تصلح أو العكس امرأة تريد أن تتزوج رجلا وأنت تعلم حاله فلابد أن تقول لها هذا الرجل ما يصلح هذا الرجل يشرب خمرا ولا يصلح هذا الرجل عنده تهاون في كذا ولا يصلح أو تقول له كذلك هذه امرأة ما تصلح لك هذه امرأة كذا هذا من باب النصيحة والدين النصيحة والنبي صلى الله عليه وسلم قال لفاطمة بنت قيس لما تقدم لها معاوية وأبو جهم وأسامة فقال أما معاوية فاصعلوا كل مال له وأما أبو جهم فرجل لا يضع العصا على عاتقه انكحي أسامة قال النبي ذلك صلى الله عليه وسلم، هذا من باب النصيح. كذلك ما كان من باب الفتية، كأن آتي مثلا أقول هذا الرجل فعل معي كذا وكذا وكذا، وهذا الرجل ظلمني وهذا الرجل، فيستفتي الإنسان، فهذا لا بأس به أيضا. قالت هند إن أبا سفيان رجل شحيح لا يعطيني ما يكفيني ولدي. كذلك قال تبارك وتعالى لا يحب الله الجار بالسوء من القول إلا من ظلم. فهذه مواضع، هذه المواضع إنما تقدر بقدرها، إنما تقدر بقدرها، فلا يزيد الإنسان على ذلك، لكن يباح للإنسان أن يذكر أخاه بما يكره في هذه المواطن. ولا ينبغي الإنسان يقول يا أخي هذه غيبة وهذه نميمة وهذه كذا، ولا تتكلموا في أحد، ولا تتكلموا في كذا وهذه، ولحوم الناس العلماء مسمومة ولحوم، نعم لحوم العلماء مسمومة لا شك، وأنها مصونة، وأن الإنسان لا ينبغي أن يتكلم في صاحب الشريعة أبدا، ولا ينبغي أن يتكلم في من يدعو إلى الله سبحانه وتعالى، لأنه وإن كانت الغيبة حراما لكل أحد فكيف إذا كان من الدعاة إلى الله عز وجل. لكن الداعي الذي يصون الشريعة تصونه الشريعة، أما الداعي الذي يترك الشريعة ويترك بعض أحكامها ويلبس على الناس، هنا تعارض أمران، حق الشريعة وحقه في عدم ذكره، فأيهما يقدم؟ يقدم حق الشريعة. مثل الوالد فإنك تطيع له وتسمع، ولا ينبغي أن تخالف أباك، وهذا من العقوق، لكن لو أمرك بمعصية تعارض حق الله مع حق الوالد، فيقدم حق الله سبحانه وتعالى، يقدم حق الله عز وجل، وحينئذ تتكلم في هذا الرجل إذا كان من أهل البدع وإذا كان من أهل الأهواء، فهو صار من دعاة الشر لا من دعاة الخير، من دعاة البدع لا من دعاة السنة. وحتى لو كان من دعاة السنة وأخطأ في مسألة ورأيت التنبيه على ذلك، فإن التنبيه على ذلك ليس من الغيبة، لأن أخي ما يكره هذا، وضابط الغيبة أن تذكر أخاك بما يكره، وأخي ما يكره هذا. لو خرج واحد وقال مثلا هشام البيري أخطأ في مسألة كذا وكذا وكذا والصواب كذا وجنابه صواب كذا، أكره لماذا؟ أكره لماذا؟ إذن أنا أقدم نفسي على الشريعة، أنا ما أكره ذلك، إذا كان بحق أنا ما أكره ذلك. لكن عالم السنة ينبه على خطئه من غير التعرض لجنابه ومن غير التعرض لشخصه، فيقال وهذا أصلا ما يعرف شيء، أنه هذا أصلا جاهل. طيب أنت تناقش مثلا مسألة في الطلاق أو مسألة في الصلاة أو مسألة في الفقه، ذلك ما لك ولأنه لا يعرف شيئا وهذا الرجل كذا وهذا الرجل جاهل؟ لا، هذا من التعرض له بما لا يليق، لكن نبه على خطأ. كل جمعة اطلع قول ومما أفتى فيه فلان كذا وكذا والصواب كذا، وما أفتى فيه فلان كذا وكذا والصواب كذا، لا إشكال في ذلك. أما إذا تعلق الأمر بسنة وبدعة، وتعلق الأمر بمنهج صحيح أو منهج فاسد، فإنك تذكر ذلك إذا كان واحد من أهل الأهواء من أهل البدع، فإنك تذكر ذلك وتحذر الناس من سماع، وهذا واجب. إذا كان الطبيب يحذر الناس من الطبيب غير الماهر، وإذا كانوا يحذرون من المهندس غير الماهر، وإذا كانوا يحذرون من صاحب الصنعة غير الماهر، فلان يجيب لك مثلا سباك أو كهربائي، لا لا لا أعوذ بالله، لا تأتي لي أبدا، الرجل ما عنده وفاء بالموعد ولا شيء. فإذا كان الناس يقبلون ذلك، فعلى ما لا يقبل من تكلم في الدين بغير حق ومن صار من أهل الأهواء، هذا أعظم، لأن فساد الكهرباء عندك وفساد المياه عندك وفساد المبنى عندك وفساد كذا دون فساد الدين بما لا يقارن. فعلى ما الناس يحافظون على دنياهم فيذكرون في ذلك ما يذكرون، ثم إذا جاء الدين فإنهم يتهاونون. ولهذا إن برأ أهل السنة والجماعة على تحذير من أهل الأهواء والبدع، ومن وقع في البدع حذر منه السلف الصالح رحمه الله تعالى، وهذا موجود كثير بكثرة، بل عد أهل السنة والجماعة التحذير من أهل الأهواء من فضائل الرجل، والإكثار من الكلام في التحذير من ذلك من فضائل الرجل. وقد مر معنا رسالة أسد ابن موسى الأسد ابن الفرات لما قال وشكره على صنيعه في تحذير من أهل الأهواء والبدع، حتى يحضر الناس البدع ويحضر الناس أهل الأهواء، ولهذا لما يحضر منهم يعودون إلى الله، لكن حينما يبتدعون في دين الله ومع ذلك نقبل رؤوسهم ونقدرهم فإن ذلك يؤدي إلى تطاولهم، يؤدي إلى تطاولهم. المدير الناجح في مؤسسته الآن هو الذي يأتي ويتقي الله عز وجل في من تحت يده. الساعة 8 الدوام، الساعة 8 الساعة 8 ونص مثلا يأتي فيقول لا ويعلم عليه تأخر كذا تأخر كذا، واللي يغيب اليوم يشطب عليه. لا شك أن الناس يغضبون، أليس كذلك؟ ويقول هذا مدير نعوذ بالله منه، ابتلانا الله بمدير ما يترك لنا يوما ولا ساعة ولا كذا. لكن ما رأيك، ما هي الفتوى؟ نقول للمدير يا رجل اترك الناس، الغيب يوم اثنين ثلاثة أربعة عادي، اليوم برد نام ما في مشكلة، المدير طيب ابن حلال، واليوم حر نام ما في مشكلة، المدير طيب ابن حلال، عندنا مدير ما شاء الله عليه، يا أخي ما رأينا مثله، ما رأينا مثله. هكذا يقول الناس، ما رأيك؟ تقول لا يا أخي لا نتقي الله، بس الناس يغضبون منك. لا لا ولا أبالي بهذا، أهم حاجة رضا الله سبحانه وتعالى. طيب ما لك بقى تغضب إذا ذكر ذلك في دين الله، إذا ذكر إن فلانا هذا يحذر في هذا الأمر وفلان هذا يحذر في هذا الأمر، ما لك إذن تكيل بمكيالي؟ إذا جاء الأمر في درهم ودينار أو في مصلحة من مصالح الناس في العمل فإنك تقول كذا، وأنت فعلا محمود على هذا، فما بالك إذا جاء الأمر في الدين أردت أن توسع العباءة لتسع الصوفية والجهمية والأشعرية والإخوانية والتبليغية والجبرية والقدرية وكل أحد طالما أنه ينتسب إلى الدين؟ ما لك توسع هذه العباءة؟ ما لك توسع هذه العباءة؟ أليس هذا السائق تأمنه وهذا السائق لا تأمنه على أهلك؟ أليس هذا الرجل تأمنه وهذا الرجل لا تأمنه على مالك؟ أليس هذا الرجل وهكذا؟ كذلك الدين، بل هو أعظم من هذا كله. هذا ليس ذكر أهل الأهواء من التعرض لأهل العلم بالسوء، ولهذا الأثر الذي يلوك به الناس ألسنتهم دائما وما ورد لأن لحوم العلماء مسمومة وعادة الله عز وجل في منتقصهم معلومة. نعم لحوم العلماء المصونة المصونة التي صانوها بالشريعة، أليس المسلم معصوما؟ لكن ما بالك تقتله إذا اعتدى على مالك وعرضك؟ أليس المسلم معصوما؟ لكن ما بال الناس يجتمعون على رميه بالحجارة حتى يموت؟ أليس المسلم معصوما؟ لكن ما لك تفقع عينيه؟ أليس المسلم معصوما؟ لكن ما لك تحرقه؟ إن قتل بحرق فإنه يقتص منه على نفس الوجه. أليس المسلم معصوما؟ لكن ما لك تجلد ظهره؟ أليس المسلم معصوما؟ لكن ما لك تقطع يده؟ أليس المسلم معصوما؟ لكن ما لك تصلبه فتقطع يده ورجله من خلاف؟ لأنه في كل هذه الأحوال ما صان نفسه، هو معصوم بعصمة الشارع له، وهو مقتول بأمر الشارع كذلك. فالذي قال لا يحل دم امرئ المسلم هو الذي قال إلا بإحدى ثلاث، والذي قال في عصمة المسلم في عرضه هو الذي قال أيضا إذن له بئس أخو العشيم. وأما أبو جهل فرجل لا يضع العصا عن عاتقه. إذن لابد أن نجمع بين الأمرين، فلحوم العلماء مسمومة وهذا الرجل مصون، لكن الشريعة مهدرة ولا مصونة؟ أيضا الشريعة مصونة أيضا، فإذا تعارض هذا مع ذاك وجب التحذير. ولهذا وللأسف الشديد هؤلاء الذين دائما يقولون هذا الكلام، للأسف يقولون العلماء مسموم وكذا، هؤلاء إن تكلمت في أهل الأهواء، لكن هم أنفسهم يتكلمون في أهل السنة، هم أنفسهم الذين يتكلمون في أهل السنة. ولهذا دائما الذين يقولون والذين يطعنون في العلماء ويسبون العلماء، هؤلاء أصلا هم الذين يسبون العلماء. ولهذا يقول الذين يسبون العلماء هؤلاء المداخل، هؤلاء ما أدري، هؤلاء الذين لا يرحمون أحدا، هؤلاء الذين. فأبو هذا الكلام إيه الذي تقوله أنت الآن؟ هذا الكلام ماذا تسميه؟ هذا الكلام ماذا تسميه؟ فما لك تكلوا المكيالي؟ لكن نقول أنت أصبت وأخطأت. أما أن لحوم العلماء مسمومة فصحيح، لكن أما أن يكون هذا في كل الناس فهذا غير صحيح. ولهذا افتح كتب الجرح والتعديل سوف تجد فلان كذاب، فلان ثقة، فلان يهم، فلان سيء الحظ، فلان منكحل، فلان مختلط، فلان مبتدع، فلان كذا، فلان كذا. أبدا ما يقبلون من أهل البدع، أبدا من أهل البدع ما يقبلون حديثهم، يردونه مهما كان ويعللون بالبدع أحيانا. هذا عبد الكريم أبو أمية، وقد كان يرى رأي المرجئة، هذا اتفق العلماء على تركه وعلى رسيم أيوب وهو أعلم به من غيره. فلما قيل لي أحمد إن حمد بن سليمان يمرره ويقول يعني ليس فيه شيء وكذا، قال مرجئ مثله، هو مثله أصلا يبقى سيزكيه، إنما حمد يرى الإرجاء وهذا عبد الكريم يرى الإرجاء، من الذي وثقه وذكاه غير حماد؟ إذن هو مثله، فما يزكي المرجئ إلا مثله. فاتفقوا على رد حديثه، يعني على عدم توثيقه، اتفقوا على ذلك أيوب وسفيان ويحيى وسعيد بن قطان، كله اتفق على ذلك. ليه؟ فمما عللوا به أيضا، مما عللوا به أيضا أنه من المرجئ، فيعلون بهذا. والحسن بن صالح تعرفونه؟ نعم نعم. صحيح، لكن المقولة صحيح، لكن هو إراده. نعم صحيح، في المقولة صحيح، لكن إنزالها عنده ليس بصحيح. ولهذا نذكرها، نعم هي عبارة صحيحة فعلا، يعني لحوم العلماء مسمومة، وعادة الله عز وجل في منتقصين معلومة، لكن أي علماء؟ تأتي بالأشاعرة وتأتي بالجهمية وتأتي بهؤلاء وتقول علماء، فكل واحد لديه علماء، لكن لا يلتفت إلى ذلك، لا يلتفت إلى ذلك. ولهذا رسالة الغيبة لشيخ الإسلام يا إخواني، وسبق لنا شرحها، هذه رسالة مباركة رغم اختصارها، إلا أن فيها علما عظيما، فيها علم عظيم مبارك، رغم أنها جواب على فتوى وردت في هذا. وبين رحمه الله تعالى بأنه لا تعارض بين التحذير من أهل الأهواء وبين الغيبة وتحريمها، لأن الغيبة يذكرك لأخيك بما يكره. فقال والله إن كان أخي يحب الشريعة فإنه لا يكره أن أقول فيه ما يصحح مساره وما يبين حاله وكذا حفاظا على الشريعة، فإن كره ذلك فتقديم ما يكرهه الشارع على ما يكرهه أخي أولى. نعم نعم، أنا أقولك نعم، أنت تنتبه معي، ما تنتبه مع الأخ. نعم هذا اختيار الأفضل، هذا لا يتعارض. جاءني أخ صاحب دين وأخ صاحب دين، هذا فقير وهذا عنده مال، فإن نصحته أنا بمن عنده المال مع الديانة لا إشكال. وليس متى يكون التعارض؟ لو أننا نقبل صاحب المال ونرد صاحب الدين، فنقول كيف والنبي صلى الله عليه وسلم يقول إذا جاءكم من ترضون دينه وخلقه فزوجوه، نحن نزوج من نرضى دينه وخلقه، لكن نرضى دينه وخلقه ومعه مال. ومعهما ما في إشكال. هذا مرجح، هذا مرجح مع وجود الدين في هذا وذاك. نعم. قال رحمه الله: باب ما جاء في الصدق والكذب. قال: أخبرنا أبو مصعب قال حدثنا مالك عن صفوان بن سليم أن رجلا قال لرسول الله صلى الله عليه وسلم: أكذب امرأتي؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا خير في الكذب. فقال الرجل: يا رسول الله، أعدها وأقول لها؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا جناح عليك. فدل هذا على أن الكذب الذي يباح مع المرأة إنما هو من هذا الباب من التورية، لا تأتي إلى الكذب الصريح وتقول فعلت كذا وأنت ما فعلت، ذهبت إلى كذا وأنت ما ذهبت، وإنما هو على هذا النحو. لأن النبي لما قال له الرجل: يا رسول الله، أكذب امرأتي؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا خير في الكذب. فقال الرجل: يا رسول الله، أعيدها وأقول لها؟ يعني أنا يجيب لك ذهب، أنا إن شاء الله كذا، أنا كذا، أنا لن أتزوج عليك. كيف أتزوج عليك؟ أنت أفضل امرأة، وأنت وأنت. وبعدين بعد أسبوع هي تراك مع امرأة إيه قد تزوجتها. فمثل هذه الوعود التي تؤدي إلى الألفة وتؤدي إلى حسن العشرة وتؤدي إلى كذا ما في بأس إن شاء الله. نعم. قال: أخبرنا أبو مصعب قال حدثنا مالك أنه بلغه أن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه كان يقول: عليكم بالصدق، فإن الصدق يهدي إلى البر، والبر يهدي إلى الفجور، وإياكم والكذب، فإن الكذب يهدي إلى الفجور، والفجور يهدي إلى النار. نعم. عليكم بالصدق، فإن الصدق يهدي إلى البر، والبر يهدي إلى الجنة، وإياكم والكذب، فإن الكذب يهدي إلى الفجور، والفجور يهدي إلى النار. وآية ذلك أن يقال: صدق وبر، وكذب وفجر. نعم. قال: أخبرنا أبو مصعب قال حدثنا مالك أنه بلغه أن عبد الله بن مسعود قال: لا يزال العبد يكذب وتنكت في قلبه نكتة سوداء حتى يسود قلبه فيكتب عند الله من الكاذبين. نعود يقول: يكذب ويتحرى الكذب، يكذب ويتحرى الكذب حتى تنكت في قلبه نكتة سوداء حتى يسود قلبه. وكذلك سائر المعاصي، فإن الإنسان إذا أتى بالمعصية فإنه تنكت النكتة في قلبه، ثم بعد ذلك يحصل الران الغليظ القوي فيحال بينه وبين معرفة الحق. نعم. فيكتب عند الله كذابا، ويا ويل من كتب عند الله بأنه كذاب. ولهذا احذر الكذب، احذر، لا سيما طالب العلم يا أخوان، لا سيما طالب العلم، لأنه أعلم الناس بالكذب وخطورته والنصوص الواردة فيه. نعم. وكل أهل الأهواء كذبة، المشترك بين أهل الأهواء والبدع الكذب، الكذب المشترك بين أهل الأهواء والبدع الكذب، فهم يكذبون لأنه ليس عندهم صدق يروج لهم ما هم عليه، لأنهم لو صدقوا لكانوا أهل سنة. إنما يكذبون، يريد الله كذا، والله يريد كذا، والرسول يريد كذا، على غير مراد الله ومراد رسوله صلى الله عليه وسلم. فأهل البدع والأهواء يشتركون في الكذب والتناقض، فهم كذبة متناقضون. أما أهل السنة والجماعة فهم صادقون، قولهم واحد لا يتناقض. فمن سيما أهل البدع والأهواء الكذب، ومن سيما أهل البدع والأهواء التناقض، لأنه ما يستقيم لهم إيه زي الكذاب. الكذاب يخبرك اليوم بكذا وكذا، ولو أتيت بعد أسبوع تستنطق بما ذكر لك من أسبوع مضى يغير في الكلام، لأنه ليس عنده أصل ثابت. نعم. قال: أخبرنا أبو مصعب قال حدثنا مالك أنه بلغه أنه قيل للقمان الحكيم: ما بلغ بك ما يرى؟ قال مالك: يريدون الفضل. قال لقمان: صدق الحديث وأداء الأمانة وترك ما لا يعنيني. نعم. قال: أخبرنا أبو مصعب قال حدثنا مالك عن صفوان بن سليم أنه قيل للنبي صلى الله عليه وسلم: أيكون المؤمن جبانا؟ قال: نعم. فقيل له: أيكون المؤمن بخيلا؟ قال: نعم. قال: فقيل المؤمن كذابا؟ فقال: لا. نعم. ليس معنى أن المؤمن ما يكذب، يقع منه الكذب، لكن ما من أبعد الخصال عنه الكذب. فلا يمكن يوصف المؤمن بهذا. ممكن المؤمن يجب عن كذب، ممكن يبخل به، لكن ما يكون كذابا. ليس معناه أنه إذا كذب صار كافرا، لا، وإنما هذا من باب بيان خطورة الكذب، وأن أبعد الصفات عن المؤمن الحق الكذب. فإذا وجدت الرجل يكذب دل ذلك على رقة الإيمان في قلب. كيف إذا كان يكذب على المنبر؟ كيف إذا كان يقسم على كذبه؟ كيف إذا كان لا يتأتى له أن يعيش إلا بكذبه؟ ولهذا نحن قلنا يا أخوانا حتى في رد على أهل الأهواء، حتى لو كانوا من أهل الأهواء والبدع، احذر أن تكذب عليهم، احذر أن تكذب عليهم. كفاك الصدق الذي عندك في الرد على أهل الأهواء. على ما أكذب على الأشاعرة حتى أحذر الناس منهم؟ ألا يكفيني الصدق في الأشاعرة موجبا للتحذير منهم؟ على ما أكذب على الصوفية؟ على ما أكذب على الروافض؟ ما يجوز أن تكذب على الروافض ولا على الصوفية. الصدق الذي عندك في الكلام عنهم يكفيك، فعلى ما ترجع إلى الكذب؟ ولهذا لا يجوز الكذب على أي أحد على وجه الأرض. لا تكذب على كافر، لا تكذب على يهودي، على نصراني، على جهمي، على صوفي، على رافضي، لا تكذب. فكيف تكذب على المسلم السني السلفي؟ كيف تكذب عليه وتفتري الكذب عليه الليل والنهار، ثم يقال بعد ذلك هذا رجل سلفي أو هذا رجل من أهل السنة؟ ده مصيبة هذه، والله مصيبة يا أخوان، مصيبة. إذا علم كذب الرجل على أهل الأهواء وتيقن من ذلك دل ذلك على رقة الدين، وليس من أهل السنة من يكذب على حتى أهل الأهواء والبدع. لأن الرجل يكذب وتحرى الكذب فيكتب عند الله عز وجل كذابا. ومن ذلك ما يسأل عنه بعض الناس اليوم، فلان ما تقول فيه؟ يقول هذا والله ليس على الجادة، والله ما أرى، وهو ما يعرف عنه شيئا مثلا. هذا أيضا من الكذب. كيف تكذب على عباد الله سبحانه وتعالى؟ ولهذا تقول واحد الدليل، ما الدليل؟ يقول والله أبلغني فلان. طيب وكفى بالمرء إثما أن يحدث بكل ما سمع. كيف أبلغك فلان ولا أبلغك إعلام؟ أبلغك الثقة يعني، أبلغك ابن باز ولا أبلغك الألباني ولا، أو لا أبلغك ابن عبد الوهاب ولا أبلغك ابن تيمية؟ من أبلغك يعني؟ هذا أيضا من الكذب. فالإنسان يتقي الله عز وجل حتى على أهل الأهواء، حتى على الكفار غير المسلمين لا ينبغي الإنسان أن يكذب عليهم. متى كذب النبي على أحد؟ ما كذب النبي صلى الله عليه وسلم على أحد أبدا أبدا، ولا على الكفار حتى ما كذب. إنما كان النبي يلجأ إلى التورية أحيانا إذا كان هذا في صالح المسلمين، فكان يلجأ إلى التورية أحيانا. أما أن النبي صلى الله عليه وسلم يكذب على الكفار أبدا، أو أنه يقول فعلت كذا وما فعل من أجل المكيدة والخديعة، دعك من هؤلاء يهود افعل ما شئت وكذا معهم حتى نسيطر عليهم، لا أبدا. ما كان النبي صلى الله عليه وسلم هكذا، لا يكذب ولا يخون عهدا ولا يكون صلى الله عليه وسلم لئيما أبدا. إنما النبي صلى الله عليه وسلم يصدق. فكيف إذا كان مع المسلم؟ فكيف إذا كان مع أهل السنة من المسلمين؟ تجعل هذه سلفية فيكون السلفي الشيخ الكذاب. الشيخ ما شاء الله ما شاء الله من أفضل صراحة مشايخ الدعوة السلفية. هو عيبه بس واحد، ما هو عيبه؟ صراحة أنه لا يستغنى عن الكذب. كيف يكون الشيخ شيخا سلفيا ويكذب؟ كيف يكون هذا؟ ولهذا كان السلف يحذرون من الكذاب مثل ما يحذرون من أهل البدع والأهواء، بل كانوا يردون حديث الكذب باتفاق. حديث الكذاب يردونه باتفاق، أما حديث المبتدع فإنهم يقبلونه بشروط، لكن الكذاب ليس عندهم فيه شروط. الكذاب حديثه يرد لأن حديثه حديث موضوع، أما المبتدع هذا فإنهم يفصلون في حاله وأمره. دل هذا على أن الكذاب هذا لا يقبل حديثه. نعم. قال رحمه الله جامع الكلام، قال أخبرنا أبو مصعب قال حدثنا مالك عن سهيل بن أبي صالح عن أبيه عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن الله تبارك وتعالى يرضى لكم ثلاثة ويسخط لكم ثلاثة، يرضى لكم أن تعبدوه ولا تشركوا به شيئا، وأن تعتصموا بحبل الله جميعا، وأن تناصحوا من ولاه الله أمركم. ويسخط لكم قال وقيل وإضاعة المال وكثرة السؤال. نعم. قال أخبرنا أبو مصعب. قيل كثرة السؤال يعني أن يسأل بغير وجه حق، يسأل الناس تكثرا، يسأل مالا. وقيل السؤال الذي لا يكون على وجهه الشرعي، وإنما يكون سؤال التنطع، هذا سؤال في الدين، هذا ينهى عنه أيضا. كثرة السؤال بغير حاجة كما كانت تفعل بنو إسرائيل، فيتضمن هذا وذاك. نعم. قال أخبرنا أبو مصعب قال حدثنا مالك عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من شر الناس ذو الوجهين، الذي يأتي هؤلاء بوجه وهؤلاء بوجه. قال أخبرنا أبو مصعب قال حدثنا مالك. فهذا من شر الناس، لأنك لا تتقي شره، يأتي إلى هؤلاء بوجه ويأتي إلى هؤلاء بوجه، وينقل هنا الحديث وينقل هنا الحديث، ويفسد بين الناس. المتذبذب المتزعزع الذي ليس له قبلة تعرفها. ومن هؤلاء أيضا من يأتي أهل الأهواء بوجه ويأتي أهل السنة بوجه، يكون مع أهل السنة كأنه منهم، ويذهب إلى أهل الأهواء كأنه منهم، الذي يلعب على الحبلين كما يقال. لا يكون المسلم إلا صادقا وعنده شفافية تعرف وجهته وتعرف ما عنده. نعم. وهذا من خصال المنافقين، مذبذبين بين ذلك، لا إلى هؤلاء ولا إلى هؤلاء. نعم. قال أخبرنا أبو مصعب قال حدثنا مالك أنه بلغه أن أم سلمة زوج النبي. ومن ذلك أن ترى شيخا مثلا على سنة، وشيخ عنده مخالفات السنة، تقول والله الاثنين عندي كذا، والله الاثنين، دعونا من هذا. لا، ما ينبغي هذا، ينبغي أن تعرف الحق أين هو وتكون معه، وتنصر أخاك ظالما أو مظلوما، وأن تعرف الباطل وأن تجتنبه. ما تكون مع حق وباطل، كيف هذا؟ كيف أكون أنا مع سم وعسل؟ كيف أكون أنا مع سنة وبدعة؟ كيف أدع نفسي من هذا وذاك؟ هذا كله من طرق الشيطان، هذا كله من طرق الشيطان. أكون مع هذا وذاك كيف يعني؟ بل على الإنسان أن يميز الأمر وأن يكون مع هذا أو ذاك. تكون مع صاحب الحق، لا تكون مع صاحب الباطل. صاحب الباطل أنت تحب تذهب إليه وتنصحه، ما في مشكلة، اذهب إليه وانصحه وقل أنت على الباطل وأنت على كذا وجنبك الصواب. إن رجع الحمد لله، إذا ما رجع فينبغي أن تهجره، لأنه لن يكون صاحب حق، لن يكون صاحب حق. لكن الإنسان ما يقول والله أنا مع هذا وذاك، أنا ما لي دخل بهذا الأمر، أنا كذا أنا كذا، كل يؤخذ منه يعني كلهم عندي سواء. كيف يكون عندك هذا وذاك سواء، وهذا على حق وهذا على باطل؟ نعم. ولهذا ما يمتن الباطل عند صاحبه إلا مثل هذا المنهج. لكن أنا لو جاءني مثلا، لو جاءني طالب وقال الشيخ أنت قلت كذا وهذا مجانب للصواب وهذا باطل وهذا كذا وكذا، هذا أدعى أن أرجع. لكن أقول الباطل والطلاب يقولون آمين آمين، متى أرجع إذن عن باطلي؟ متى أرجع عن باطلي؟ بل وقد يأتي الطلبة يقول يا شيخ أنت كذا، جزاك الله خيرا، والله ما أحسن ما قلت، والله، وهو على الباطل. فأظن أنا أن الذي قلته أنا إنما هو من متين الدين. هذا غلط، هذا باطل. ولهذا مما يفعله الطلبة مع المشايخ من الباطل هذا النوع. لكن أنت إن رأيت شيئا انصح شيخك به، قل يا شيخ أنت جنبت الصواب في هذا، أليس الله يقول، أليس رسول الله يقول، أليس كذا أليس كذا، أليس أهل السنة والجماعة يقعدون كذا، أليس أهل السنة. يبقى يرجع الشيخ، يرجع الشيخ ورعوي حينما يرى الطلبة يقفون له. أما إذا وجد الطلبة يصفقون له، هذا يؤدي إلى ماذا؟ يؤدي إلى التطاول، ويؤدي إلى الثبات على ما هو عليه من الباطل. وليس هذا من الوفاء للشيخ، وليس هذا من محبة الطالب للشيخ، وليس هذا من تقدير الطالب للشيخ. إنما الطالب الذي يقدر هو الطالب الذي ينصح، الطالب الذي يحب شيخه هو الطالب الذي يسد خلل شيخه. أما الذي يشجعه ويروج له باطلة كيف يكون محبا له؟ نعم. قال أخبرنا أبو مصعب قال حدثنا مالك أنه بلغه أن أم سلمة زوج النبي صلى الله عليه وسلم قالت أنهلك وفينا الصالحون؟ قال نعم إذا كثر الخبث. قال أخبرنا أبو مصعب قال حدثنا مالك عن إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة عن أنس بن مالك أنه قال سمعت عمر بن الخطاب يوما وخرجت معه حتى دخل حائطا فسمعته وهو يقول وبيني وبينه جدار وهو في جوف الحائط أعمر أمير المؤمنين؟ بخن بخن والله يا ابن والله يا بني والله يا بني الخطاب يا بني الخطاب والله يا بني الخطاب لتتقين الله أو ليعذبنك. هذا بينه وبين نفسه. نعم. قال أخبرنا أبو مصعب كان عمر محاسب لنفسه. نعم. قال أخبرنا أبو مصعب قال حدثنا مالك عن إسماعيل بن أبي حكيم أنه أخبره أنه سمع عمر بن عبد العزيز يقول كان يقال إن الله تبارك وتعالى لا يعذب العامة بذنب الخاصة ولكن إذا عمل المنكر جهارا استحقوا العقوبة كلهم. يعني ولم ينكر أحد عامة العقوبة، أما إذا كان هناك من ينكر فإن الله ينجي من أنكر. فلما نسوا ما ذكروا به قال فلما أنجينا الذين نهون عن السوء الأول الآية فلما إيه فلما نسوا ما ذكروا به أنجينا الذين نهون عن السوء وأخذنا الذين ظلموا بعذاب بئيس. نعم. قال أخبرنا أبو مصعب قال حدثنا مالك عن عامر بن عبد الله عن عبد الله بن الزبير أنه كان إذا سمع الرعد ترك الحديث وقال سبحان الله سبحان الذي يسبح الرعد بحمده والملائكة من خيفته ثم يقول إن هذا لوعيد لأهل الأرض شديد. نعم. قال أخبرنا أبو مصعب قال حدثنا مالك أنه بلغه أن القاسم بن محمد كان يقول أدركت الناس وما يعجبون بالقول. قال مالك يريد بذلك العمل، إنما ينظر إلى عمله ولا ينظر إلى قوله. نعم. هل العمل يطابق القول أم لا؟ إن خالفه فذاك النفاق. فكان السلف لا يعجبون بالأقوال بقدر ما يعجبون بالأعمال، لأن كل قول لا بد أن يطابقه الواقع والدليل. نعم. قال رحمه الله باب ما جاء في تركة النبي صلى الله عليه وسلم. قال أخبرنا أبو مصعب قال حدثنا مالك عن ابن شهاب عن عروة بن الزبير عن عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها أنها قالت إن أزواج النبي صلى الله عليه وسلم حين توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم أردنا أن يبعثنا عثمان بن عفان إلى أبي بكر الصديق رضي الله عنه فيسألنه ميراثهن من رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقالت لهن عائشة أليس قد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا نورث ما تركنا صدقة ما تركنا فهو صدقة. فدل هذا على أن الأنبياء أصلا لا يورثون، ما تركوه صدقة، حتى ما يقال بأن الأنبياء إنما كانوا يدعون إلى مال ويدعون إلى دنيا، فهم لا يسألون الناس أجرا على دعوتهم ولا يرثوا أبناؤهم ما تركوه، إنما ما تركوا يكون للمسلمين. نعم. قال أخبرنا أبو مصعب قال حدثنا مالك عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة. وهذه تكون من خصائص الأنبياء، فمن خصائص الأنبياء أنهم لا يورثون، لكن المسلم يورث، يرث أقرباءه إلا النبي، فإن النبي لا يورث. نعم. عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يقتسم ورثتي دينارا وما تركت بعد نفقة نسائي ومؤنة عاملي فهو صدقة. نعم. قال رحمه الله باب في صفة جهنم. قال أخبرنا أبو مصعب قال حدثنا مالك عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال نار بني آدم التي يوقدون جزء من 70 جزءا من نار جهنم. فقال يا رسول الله إن كانت لكافية؟ قال فإنها فضلت عليها بـ69 جزءا. قال أخبرنا أبو مصعب قال حدثنا مالك عن عمه أبي سهيل بن مالك عن أبيه عن أبي هريرة أنه قال أترونها حمراء مثل ناركم هذه التي توقدون؟ إنها لأشد سوادا من القار. نعم. قال رحمه الله باب الترغيب في الصدقة. لا الأرض دار في قوتها. يعني البعض يقول إن مجموع النوايا اللي تفقد في الأرض يعني في وقت واحد يعني مثلا المصانع وإلى ذلك كل هذه النار هذا يعني جزء واحد من المجموع. لا طبيعة النار قوة النار التي عندنا وليس بالمجموع قوة النار يعني قوة النار. هذه النار في قوتها التي عندنا هذه النار في قوتها هذه جزء من 69 جزءا. قال رحمه الله باب الترغيب في الصدقة. نعم. أيوة ما هو قال رحمه الله باب الترغيب في الصدقة. قال أخبرنا أبو مصعب قال حدثنا مالك عن يحيى بن سعيد عن سعيد بن يسار عن سعيد بن يسار أبي الحباب عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من تصدق بصدقة من كسب طيب ولا يقبل الله إلا طيبة كأنما يضعها في كف الرحمن فيربيها كما يربي أحدكم فلوة أو فصيلة حتى يكون مثل الجبل. فدل هذا على أيضا صفة الكف بل هذا على صفة الكف فالله عز وجل له كف. نعم. قال أخبرنا أبو قيل هذا من باب التشبيه كأنما يضع في كف الرحمن كأنما يضع في كف الرحمن نقول وهذا لا يعارض الصفة لو لم يكن له تبارك وتعالى كف لما صح وصفه بذلك. نعم. ولكن كفه تبارك وتعالى لا يماثلها كف فلا يكيف الإنسان ولا يمثل ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. نعم. يبقى نثبت اليد ونثبت الكف ونثبت القبض ونثبت البسط وكل هذا. فالذين يؤولون اليد بالقدرة تؤولون الكف بإيه؟ نعم. قال أخبرنا أبو مصعب قال حدثنا مالك عن إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة أنه سمع أنس بن مالك رضي الله عنه يقول كان أبو طلحة أكثر أنصاري بالمدينة مالا وكان أحب أمواله إليه بيرحاء وكانت مستقبلة المسجد وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يدخلها ويشرب من ماء فيها طيب. قال أنس فلما نزلت هذه الآية لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون قام أبو طلحة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله إن الله تبارك وتعالى يقول في كتابه لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون وإن أحب أموالي إلي بيرحاء وإنها صدقة لله أرجو برها وذخرها عند الله تعالى فضعها يا رسول الله حيث شئت. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم بخن ذلك مال رابح وقد سمعت ما قلت فيها وإني أرى أن تجعلها في الأقربين. فقال أبو طلحة أفعل يا رسول الله فقسمها في أقاربه وبني عمه. فدل هذا على حرص الصحابة على الخير مع كونها أحب المال إليه إلا أنه جعلها لله وهي أحب المال لما نزل قوله تعالى لن تنالوا البر أي الجنة حتى تنفقوا مما تحبون. فنظر أبو طلحة ما أحب المال إليه ما أحب المال إليه كذا هذه الحديقة وكانت مستقبلة المسجد. فقال أبو طلحة رضي الله عنه أشهدكم أني جعلتها لله. نعم. قال أخبرنا أبو مصعب قال حدثنا مالك عن زيد بن أسلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أعطوا السائل وإن جاء على فرس. قال أخبرنا أبو مصعب قال حدثنا مالك عن زيد بن أسلم عن عمرو بن معاذ الأشهلي عن جدته أنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يا نساء المؤمنات لا تحقرن إحداكن لجارتها ولو كراع شاة محرقة. قال أخبرنا أبو مصعب قال حدثنا مالك عن زيد بن أسلم عن ابن بجيد الأنصاري عن جدته أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال رد السائل ولو بظلف محرق. قال أخبرنا أبو مصعب قال حدثنا مالك أنه إذا كان بحق لكن قد يأتيك السائل ولا حق له في الصدقة فأنت ترده وتنصح له ولا تعطيه. ليس كل سائل يعطى قد يعطى السائل ويكون هذا من باب التعاون على الإثم والعدوان كما يحصل الآن الذين يأتون الأبواب ويطرقون الأبواب ويمشون في الطرقات يسألون الناس هؤلاء لا يعطون لأن هؤلاء يطرقون العمل وهم أقوياء يستطيعون الكسب المشروع، لكن هذا دله على المشروع كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم حينما جاءه الرجل وهو قوي على الكسب ولكنه فقير، هذا فقير، فقال أعندك شيء؟ قال نعم يا رسول الله، عندي قعب وحلس. قال فأتيني بهما الحديث. وقال أما إنه لا حظ فيها لغني مكتسب، لقوي مكتسب، ولا لغني ولا لقوي مكتسب، لا لغني ولا لقوي مكتسب، لا حظ لك في ذلك. نعم. قال أخبرنا أبو مصعب قال حدثنا مالك أنه بلغه عن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم أن مسكينا سألها وهي صائمة وليس في بيتها إلا رغيف، فقالت لمولاتها أعطيه إياه، فقالت ليس لك ما تفطرين عليه، فقالت أعطيه إياه. الله أكبر. قالت فما أمسينا حتى أهدى لنا أهل بيت أو إنسان ما كان يهدي لنا شاة وكفتها. فدعتني عائشة رضي الله عنها فقالت كلي من هذا، هذا خير من قرصك. معناه ما أنفقت لتأتيها الشاة، فهي ما تعلم، لكنها تعلم خلف الله سبحانه وتعالى، فهي أنفقت تعبدا لله عز وجل. ولهذا لا ينبغي الإنسان أن ينفق من أجل أن يحصل له مال أكثر، فيقول أنفق جنيه حتى يأتيني جنيهان وهكذا، وينتظر آخر الشهر ما جاءه أو ابتلي ابتلاء أشد فيقول أترك الصدقة والنفقة. إنما ينفق الإنسان تعبدا لله سبحانه وتعالى، يتعبد الله عز وجل بالنفقة. فعائشة رضي الله عنها انظروا سبحان الله إلى حرصها، ما عندها إلا الرغيف وهي صائمة، يعني قد يأتي وقت الإفطار وليس عندها شيء، ولكن قالت أعطوا هذا الفقير هذا وأعطوا السائل، فهذا خير لها من أن تطعم، ولكن الله عز وجل رزقها. وهذا معلوم سبحان الله يا أخواني، ما أنفق أحد نفقة إلا أخلف الله عز وجل عليه خيرا منها، والله الذي يقول وما أنفقت من خير فهو يخلفه. نعم. وما أنفقت من شيء فهو يخلفه. وجاء عند البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ما من صباح إلا وملكان ينزلان، يقول أحدهم اللهم أعط منفقا خلفا، ويقول آخر اللهم أعط ممسكا تلفا. نعم. قال أخبرنا أبو مصعب قال حدثنا مالك أنه بلغه أن مسكينا استطعم عائشة أم المؤمنين وبين يديها عنب، فقالت لإنسان خذ حبة فأعطه إياها، فجعل ينظر إليها ويعجب، فقالت كم ترى في هذه الحبة من مثقال ذرة. الله أكبر. يعني أن كل ذرة من هذه بخير، فأنت كما تعطى هذه الحبة بذرتها فإنك تأخذ حسنة أيضا على قدر هذا. فعائشة رضي الله عنها كانت عجيبة في الصدقة والنفقة، ولهذا كانت ترسل بالصدقة إلى الفقراء والمساكين، ثم تقول لغلامها وخادمها انظر ماذا يقولون، فإن دعوا لها ردت الدعاء لهم حتى يبقى ثواب الصدقة خالصا، إن قالوا جزاها الله خيرا فتقول جزاهم الله خيرا، إن قالوا اللهم بارك لعائشة قالت اللهم بارك لهم، حتى يبقى ثواب الصدقة خالصا. فكانت عائشة رضي الله عنها من أعجب الناس في باب الصدقات، وهي التقية التي تربت على مائدة النبي صلى الله عليه وسلم، فماذا ينتظر منها؟ نعم. قال رحمه الله. نعم. هي لكن كم في هذه من ضرة؟ أين؟ قال رحمه الله باب التعفف عن المسألة. قال أخبرنا أبو مصعب قال حدثنا مالك عن ابن شهاب عن عطاء بن يزيد الليثي عن أبي سعيد الخدري أن ناسا من الأنصار سألوا رسول الله صلى الله عليه وسلم فأعطاهم، ثم سألوه فأعطاهم حتى إذا نافد ما عنده قال ما يكون عندي من خير فلن أدخره عنكم، ومن يستعفف يعفه الله، ومن يستغني يغنه الله، ومن يصبر يصبره الله، وما أعطي أحد عطاء هو خير وأوسع من الصبر. نعم. قال أخبرنا أبو مصعب حتى مع ولاة الأمور الظلمة فإن الصبر أقصر طريق لإصلاحهم، لأن الذي يصلح هو الله عز وجل. فإذا صبر الإنسان ونصح وصدق غير الله عز وجل حال هذا الوالي أو أبدل المسلمين خيرا منه. ولهذا قال الحسن البصري رحمه الله تعالى: لو أن الناس إذا ابتلوا من قبل السلطان صبروا لأوشك الله أن يرفع ما به، ولكنهم لجأوا إلى السيف فوكلوا إليه. تركت الصبر واخترت السيف فوكلوا إليه. ثم تلا قول الله عز وجل: وأورثنا القوم الذين كانوا يستضعفون مشارق الأرض ومغربا التي باركنا فيها، وتمت كلمة ربك الحسنى على بني إسرائيل بما صبروا. فدل هذا على أن الصبر عظيم، ولهذا أمر النبي صلى الله عليه وسلم به. نعم. قال: أخبرنا أبو مصعب قال حدثنا مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال وهو على المنبر وهو يذكر الصدقة والتعفف عن المسألة: اليد العليا خير من اليد السفلى، واليد العليا المنفقة، والسفلى السائلة. نعم. قال أخبرنا أبو مصعب قال حدثنا مالك عن زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أرسل إلى عمر بن الخطاب بعطاء فرده، فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: لما رددته؟ فقال: يا رسول الله، أليس أخبرتنا أن خيرا أن خير لأحدنا ألا يأخذ من أحد شيئا؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنما ذلك عن المسألة عن مسألة. يعني لا تعطي، لا تقول للناس هاتوا هاتوا هاتوا. النبي لا، نهى عن ذلك، ما تمد يدك ولا تسأل الناس شيئا. نعم. إنما ذلك عن مسألة، فأما ما كان من غير مسألة فإنما هو رزق رزقكه الله. فقال عمر رضي الله عنه: فوالذي بعثك بالحق لا أسأل أحدا شيئا، ولا يأتيني شيء عن غير مسألة إلا أخذته. أي نعم. أما ما يأتيك من غير مسألة، يأتيك من ولي الأمر يقول لك خذ هذه، فخذها وانتفع بها ولو تتصدق أنت بها، كما جاء في الحديث الآخر: خذه فتناوله. خذه. واحد جابني مثلا صحيح البخاري جزاك الله خير، وأنا عندي صحيح البخاري، ثم أخذه وأعطي أخا، صارت الصدقة لمين الآن؟ له ولي. لكن لو قلت له مثلا: لا أعطيه غيري، أعطيه غيري، وأعطاه غيرك، صار هو الذي انتفع بالصدقة فقط. لكن لو أنا أخذته ثم تصدقت به أنا، صارت الصدقة، صار أيضا هذا إيه، صار أجرا لي أيضا. لهذا خذه ثم تصدق به، فتكون أنت قد انتفعت بأخذه. لكن هذا إذا لم يتعارض مع أمر مهم جدا، وهو أن يكون صاحب الصدقة الذي يعطيك إياها أنت تعلم أنه سيمن بها عليك، وليس صاحب مروءة فيقول أنا الذي أعطيته، ده المكتبة اللي عنده هذه أنا اللي مكونها، صحيح البخاري مع الترمذي مع كتابين ثلاثة، قال أنا الذي جعلت له هذه المكتبة، وأنا الذي وأنا الذي، فحينئذ لا تقبل منه. أما إذا كان كنت تعلم ما عند أخيك من المحبة وكذا، فأعطاك شيء خذه وتصدق به أنت، خذه وتصدق به أنت. فما يأتيك من هذا المال من غير استشراف نفس أو كذا فخذه وتموله. أما ما تستشرفه نفسك وترجم عند الناس أو تسأل الناس، هذا لا ينبغي أن يكون، إلا عند حاجة أسأل مثلا لحاجتي التي وقعت بي وليس عندي حل آخر، هذا لا بأس به. ولقد جاء قبيصة إلى النبي صلى الله عليه وسلم لما أصابته جائحة، جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال له النبي: أقم عندنا قبيصة حتى يأتينا مال الصدقة. فلما أتاه مال الصدقة أعطاه النبي صلى الله عليه أعطاه النبي صلى الله عليه وسلم ما يسد حاجته. نعم. فهذا فقه في هذه المسألة، فقه في هذه المسألة، وأن الإنسان ما يأتيك من واحد قال: يا شيخ خذ لي 10,000، خلاص أخذ 10,000 ووزع على الناس، لو لم أكن محتاجا إليه فأكون قد دخلت في سلك المتصدقين. إلا إذا كنت أعلم أن هذا الرجل صاحب يعني من سوف يأتيني غدا أقول أنا أعطيتك وأنا أعطيتك، لا أقول له تصدق بها أنت. ولهذا حكيم بن حزام لما كان يسأل النبي ثم يسأل فقال له النبي صلى الله عليه وسلم ما يأتيك من هذا المال من غير استشراف نفسك، ذكر له الحديث. فكان حكيم لا يسأل أحدا شيئا، حتى الذي كان يأتي من عطائه ما كان يأخذه، إمعانا في امتثال وصية النبي صلى الله عليه وسلم. حتى إن عمر كان يقول أيها الناس إن لنعطي حكيما ولا يقبل، يعني حتى لا يظن ظن أننا نمنع حكيما من حزام حقه، فكان يقول إن لنعطي حكيما من حزام العطاء فيرده وحقه فيرده، وإنما هو امتثل هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم من رجل كان يسأل النبي يسأل النبي يسأل النبي إلى رجل ولا يأخذ حتى الذي يخرج له من العطاء. نعم. وكان بعض الصحابة إذا سقط صوته لا يسأل أحدا أن يعطيه إياه، إنما ينزل يأخذ ثم يركب، إمعانا في هذا الأمر. نعم. قال رحمه الله أخبرنا أبو مصعب قال حدثنا مالك عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال والذي نفسي بيده لأن يأخذ أحدكم حبله فيحتطب على ظهره خير له من أن يأتي رجلا أعطاه الله من فضله فيسأله أعطاه أو منعه. نعم. قال أخبرنا أبو مصعب قال حدثنا مالك عن زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار عن رجل من بني أسد قال نزلت أنا وأهلي ببقيع الغرقد فقال لي أهلي اذهب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فسأله شيئا نأكله، وجعلوا يذكرون من حاجتهم، فذهبت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فوجدت عنده رجلا يسأله ورسول الله يقول لا أجد ما أعطيك، فولى الرجل وهو مغضب وهو يقول لعمري إنك لتعطي من شئت. فقال رسول شوف النبي صلى الله عليه وسلم، شوف النبي يقول في الناس بحق هكذا، يقول الرجل لما النبي لم يعطي قال لعمري إنك لتعطي من شئت، إنك لتعطي من شئت، يعني أنه يتهم النبي هنا بإيه يا إخوان؟ يتهم النبي صلى الله عليه وسلم بعدم العدل، يعني أن النبي يوزع المال على وفق هواه فيعطي من شاء ويمنع من شاء. هذه طبقة موجود، لو تعطيها لو تعطيها عشرة يقول أريد عشرين، عشرين أريد أربعين، أربعين يريد ستين، وكذا ما يملأ عينه إلا التراب. وهذه طبقة موجودة في أي مجتمع من المجتمعات، لا يمكن يرضى. ولهذا هذه الثورات التي من أجل الطعام والشراب ما تنتهي أبدا، ما تنتهي، تحسين الدخل هذا ما ينتهي أبدا، ما ينتهي. شوف المدرس أخذ من فترة مالا والآن ينتظر مالا آخر، وسيعطى اليوم مال وينتظر مالا آخر، تخرب الدولة ما تعمر، المهم أنه يريد إيه؟ 5% ثم 10% ثم 20 أنش جمال ثم 30 ثم 40، ما ينتهي. نعم. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم ثلاثة لا يكلمهم الله ولا ينظر إليهم يوم القيامة ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم، ذكر منهم الرجل يبايع سلطانه على الدنيا إن أعطاه منها رضي وإن لم يعطيه منها سخط. هذا النبي صلى الله عليه وسلم لعمري إنك لتعطي من شئت، قبح الله ذاك اللسان الذي يقول في رسول الله هذا. نعم. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إنه لا يغضب علي أني لا أجد ما أعطيه، من سأل منكم وله أوقية أو عدلها فقد سأل إلحافا. قال الأسدي فقلت للقحتنا خير من أوقية. قال مالك والأوقية 40 درهما. فرجعت فلم أسأله، فقدم على رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد ذلك شعير وزبيب فقسم لنا منه حتى أغنانا الله. شوف قارن بين رجلين، قارن بين رجلين، واحد جاء والنبي ما عنده فقال لعمري إنك لتعطي من شئت لما رضاه النبي صلى الله عليه وسلم، وقارن من الآخر الذي ذهب ليسأل. فلما سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول من سأل منكم وله أوقية أو عدلها، أوقية من فضة يعني، أو عدلها فقد سأل إلحافا، يعني سأل سؤالا غير مشروع لأن الله نهى أن نسأل الناس إلحافا. قال والله عندنا لقحة، واللقحة هذه يعني ناقة تحلب. قال والله هذه أفضل من إيه؟ من الأوقية للأربعين درهما من الفضة، هذه خير من الأوقية. يبقى لو سألت أنا نبي الآن دخلت في المنهي عنه. فرجع من عند رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا رجل رده الحديث، هذا رجل تعلم تأدب، قال فرزق الله عز وجل، فقدم على رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد ذلك شعير وزبيب فقسم لنا منه حتى أغنانا الله. هكذا الأمة تغنى، يغنيها الله عز وجل بالتزام الشريعة، مثل الجنود ولا الصحابة لما خرجوا وليس عندهم شيء يأكلونه، حتى أتوا البحر فوجد البحر قد لفظ إيه حوتا عظيما، فصاروا يأكلون منه طيلة بقائهم، بل وأتوا بلحم معهم إلى مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم. هذا ايه؟ لا الله اعلم، لعله هذا يكون من الخوارج الذين يقولون مثل هذه الكلمات، مثل ما قال رجل اعجل. نعم. قال اخبرنا ابو موسى بن قال حدثنا مالك انه سمع العلاء بن عبد الرحمن يقول ما نقصت صدقة من مال وما زاد الله عبدا بعفو الا عزة، وما تواضع عبد لله تبارك وتعالى الا رفعه الله. قال مالك لا أدري أيرفع هذا الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أم لا. قال حدثنا مالك عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ليس الغنى عن كثرة العرض، إنما الغنى غنى النفس. قال رحمه الله باب ما يكره من الصدقة. قال أخبرنا أبو مصعب قال حدثنا مالك أنه بلغه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا تحل الصدقة لآل محمد صلى الله عليه وسلم، إنما هي أوساخ الناس. قال أخبرنا أبو مصعب قال حدثنا مالك عن عبد الله بن أبي بكر عن أبيه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم استعمل رجلا من بني عبد الأشهل على الصدقة، فلما قدم سأله إبلا من الصدقة، فغضب رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى عرف الغضب في وجهه، وكان مما يعرف به الغضب في وجهه أن تحمر عيناه، ثم قال إن الرجل يسألني ما لا يصلح لي ولا له، فإن منعته كرهت المنع، وإن أعطيته ما لا يصلح لي ولا له. فقال الرجل يا رسول الله لا أسألك منه شيئا أبدا. قال أخبرنا أبو مصعب قال حدثنا مالك عن زيد بن أسلم عن أبيه أنه قال لي عبد الله بن الأرقم دلني على بعير من المطايا أستحمل عليه أمير المؤمنين، فقلت نعم جمل من الصدقة. فقال لي عبد الله بن الأرقم أتحب لو أن رجلا بادنا في يوم حار غسل لك ما تحت إزاره ورفعه ثم أعطاكه فشربته؟ قال فغضب وقال يغفر الله لك، أتقول لي مثل هذا؟ فقال لي عبد الله بن الأرقم إنما الصدقة أوساخ الناس يغسلونها عنهم. قال أخبرنا أبو مصعب قال حدثنا مالك أنه بلغه عن لقمان الحكيم أنه أوصى ابنه فقال يا بني جالس العلماء وزاحمهم بركبتيك، فإن الله تبارك وتعالى يحيي القلوب بنور الحكمة كما يحيي الأرض الميتة بوابل السماء. قال أخبرنا أبو مصعب قال حدثنا مالك عن عبد الله بن أبي بكر أن أبا لبابة ارتبط بسلسلة ربوط، والربوط الثقيلة، بضعة عشر ليلة حتى ذهب سمعه، فما كاد يسمع حتى كاد يذهب بصره، فكانت ابنته تحله إذا حضرت الصلاة وأراد أن يذهب حتى يفرغ، ثم يؤتى به فتربطه كما كان فتعيده. قال حدثنا مالك عن عبد الله بن دينار عن عبد الله بن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لأصحاب الحج لا تدخلوا على هؤلاء القوم المعذبين إلا أن تكونوا باكين، فإن لم تكونوا باكين فلا تدخلوا عليهم أن يصيبكم مثل ما أصابهم. وبه عن عبد الله بن عمر أنه قال مفاتيح الغيب خمس لا يعلمها إلا الله، لا يعلم ما في غد إلا الله، ولا يعلم ما تغيض الأرحام إلا الله، ولا يعلم متى يأتي المطر إلا الله، ولا تدري نفس بأي أرض تموت، ولا يعلم متى تقوم الساعة إلا الله. وبه عن ابن عمر أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته، فالأمير الذي على الناس راع عليهم وهو مسؤول عنهم، والرجل راع على أهل بيته وهو مسؤول عنهم، وامرأة الرجل راعية على بيت زوجها وولدها وهي مسؤولة عنهم، وعبد الرجل راع على مال سيده وهو مسؤول عن رعيته. قال حدثنا مالك عن أبي النضر عن زرعة بن عبد الرحمن بن جرهد عن أبيه عن جده وكان من أصحاب الصفة قال جلس عندنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وفخذي منكشفة وفخذي منكشفة، فقال خمر عليك إزارك إن الفخذ عورة. قال حدثنا مالك عن يحيى بن سعيد عن أبي سلمة بن عبد الرحمن أن امرأة كانت عند عائشة ومعها نسوة، فقالت امرأة منهن والله لا أدخلن الجنة، فقد أسلمت وما زنيت وما سرقت، فأتيت فأتيت في المنام فقيل لها أنت المتألية لتدخلين الجنة؟ كيف وأنت تبخلين بما لا يغنيك وتكلمين بما لا يعنيك؟ فلما أصبحت المرأة دخلت على عائشة فأخبرتها بما رأت، فقالت اجمعنا النسوة التي كنا عندك حتى قلت ما قلت حين قلت ما قلت. فأرسلت إليهن عائشة فجئنا فحدثتهن المرأة بما رأت في المنام. قال حدثنا مالك عن إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة، يعني إنسان ما يسخر بعمله، ما يعجب بعمله إذا كان على معاصي، وأنت تبخلين بما لا يغنيك وتكلمين بما لا يعنيك. نعم، إنما يؤمن الإنسان الخير إن كان على الطاعة. عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال كنت أمشي مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وعليه برد نجراني غليظ الحاشية، فإذا أعربي فجبذه جبذة شديدة حتى نظرت إلى صفحتي عنق رسول الله صلى الله عليه وسلم قد أثر حاشية الثوب من شدة جبذته، ثم قال يا محمد مر لي من مال الله الذي عندك. قال فالتفت إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم أمر له بعطاء. يعني مع كونه على هذا الجفاء إلا أن النبي صلى الله عليه وسلم أعطاه ولا منعه. نعم، نكتفي بهذا القدر. ايه قال ايه فين ما ادري رفعه يعني عليك رفعه تحت رفغيه رفغيه قال تثنية رفغ والجمع أرفاغ مثل قفلاء وأقفال أو قفل وأقفال. قال ابن السكيت هو أصل الفخذ. قال ابن فارس أصل الفخذ وسائر المغادن وكل موضع اجتمع فيه الوسخ